المجرمين لا المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وانتهينا من هذا. أهل البدعة والضلالة الذين سموا أنفسهم أنهم من متكلمي أهل السنة والجماعة الأشاعرة الذين يقولون بالكلام النفسي. نعم قال تكلم الله به بصوت وبحرف والله يتكلم بصوت وبحرف سمعه الملائكة ذلك سمعه الملائكة ذلك عندما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح لأنه إن الله إذا أراد أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي. أرادوا مع الجحود بآيات الله وعصام الرسل أرادوا زي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا فقالوا أن السلام أنه شاعر وقالوا بأن هذا من كلام طيب ماشي ماشي اعيد هذا الكلام اعيده من اول حاضر يلا سمعني طيب واقول الدكتور تامر قال لي صوت متقطع يعني ماشي الان الصوت موجود اقول بان الله جل وعلا قال وما تنزلت به الشياطين ولانهم يعني هؤلاء الكذبة من اهل مكة جحدوا بآيات الله جل وعلا بعد ما رأوا الآيات وعلموا يقينا ان محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا بالحجة والمحجة وقام عليهم الحجة والمحجة وقطع لهم كل حجة وبين لهم بأنه مرسل من قبل ربه جل وعلا لكنهم على كذب وفجور وطغيان وتكبر ما يريدون الله جل وعلا زاغوا فأزاغ الله قلوبهم فقالوا بأنه شاعر وقالوا بأنه كاهن بهتانا وزورا وهم الذين كانوا يلقبونه بالصادق الأمين وهذا الذي أزعج وهذا الذي أزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله تعالى وقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون خلي بالك والقرآن كلام الله تكلم الله به بصوت وبحرف وأنا قلت قبل ذلك بصوت وبحرف قيد ليخرج من وسموا أنفسهم من متكلمي أهل السنة والجماعة وهم من البدعة بمكان الذين يقولون بالكلام النفسي بل الله تعالى تكلم بصوت سمعه الملائكة ويتكلم بحرف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي فسمعه أهل السماء كسلسلة على صفوان أخذت السماء منه رعدة رجفة زلزلة فأخذت منه السماء رعدة رجفة من سماع صوت الله جل وعلا فلذلك الله تكلم به فلا يمكن للشياطين أن يأتوا مثل هذا القرآن ولا أن يستمعوه ولأن الله جل وعلا حجب عنهم السمع في السماء الملائكة تحرس السماء وجعل الله النجوم رجوما للشياطين فكلما ركب بعضهم فوق بعض ليسترق السمع ويأتي إلى الكهنة يأتيه الشهاب فيقتله ده قال الله تعالى أن والصافات صفا فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصف. دحورا ولهم عذاب واصف. قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم هم وما يستطيعون لا يستطيعون الاتيان بمثل هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء. إنه كلام الرحمن إنهم عن السمع لمعزولون يعني ما يستطيعون الاتيان بهذا. عرفت فين؟ إنهم عن السمع لمعزولون يعني هم معزولون عن السمع لا يستطيعون السمع بحال من الأحوال. كما قلت لأن الملائكة تحرس السماء. السماء تحرس النجوم تحرس السماء الملائكة والنجوم جعلها الله رجوما للشياطين. قال إنهم عن السمع لمعزولون فكيف ينزلون من هذا القرآن وإنهم عن سماع القرآن لمحجوبون بل هم يرجمون فكيف يأتون بمثل هذا القرآن الذي هو حجة على الجميع. نعم. لكن هذا من إفك هؤلاء بعدما علموا يقينا بأن الرسول الحق وجاء بالحق ومن قبل ربه الحق وجاء بكتاب الحق لكنهم كما قلنا يتكبروا أرادوا الهوى والسلطان والوجاهة والمال والدنيا وآثروا العاجلة على الآخرة. نعم. قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. انظر هنا هذه المسألة كما قلنا قبل ذلك بأن الكون بأسره مرهون بهذه المسألة. الكون بأسره مرهون بهذه المسألة يعني هذه المسألة الكون كله ما خلقه الله إلا لهذه المسألة وهي قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه. فلا تدعوا مع الله إلها آخر. هذه أيضا فيها أن الدعاء عبادة وإن لم يكن عبادة ما قال الله ذلك. فقال فلا تدعوا مع الله إلها آخر يعني لا تصرف العبادة لغير الله جل في علاه كذبح ونذر ودعاء وغير ذلك من العبادات لا يجوز أن تصرفها لله جل في علاه تصرفها لغير الله جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يصرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله جل في علاه. هذه كما قلنا قضية الكون الكبرى آيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم بالذبح هذه التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله باللسان وبالجنان وبالجوارح باللسان وبالجنان وبالجوارح. لابد من ترجمة التوحيد ترجمة عملية باللسان وبالجنان. قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. والشرك من أعظم الذنوب والتوحيد من أعظم الطاعات. توحيد الله جل في علاه ما خلقهم إلا ليوحدوه سبحانه جل في علاه. وأما الشرك فقد قال الله جل في علاه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وذلك قال الشافعي أقابل الله بكل ذنب خلا الشرك. فعن دون الهوى فإن أهل الهوى يضربون بالجريد والنعال كما قال الإمام الشافعي. لذلك قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وهذا في قولي فلا تدعوا مع الله إلها آخر هذا النبي فكيف بغيره أخشف شيخ فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ وقد قال الله جل في علاء كده جهار النهار كده ها كده لا لا إله إلا أنت سبحانك استغفر الورد ولذلك قال وهذه مثل قول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هذا جميع الأنبياء وقال له هو ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وهذا تنبيه للأمة بأسرها مع أنه أكرم الخلق على الله لو دعا غير الله جل في علاه لعذبه الله جل في علاه وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه أعبد أهل الأرض الله أعبد أهل الأرض والسماء أكرم خلق الله على الخالق كما قال ابن عباس ما خلق الله ما ضرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وهم الأقربون أولى بالمعروف وكان هذا ليس بحديث الأقربون أولى بالمعروف لكن المعنى صحيح قال وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين هنا الإنذار للأقربين أولى فأولى نعم ولذلك قال إنسان كفى المرء إثما أن يضيع من يعود ولما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال معي دينار قال أنفقه على نفسك قال معي أخر قال أنفقه على هذا أدناك ثم أدناك أدناك ثم أدناك لما أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت عليه هذه الآيات الله المستعان فقال يا معشر قريش واقف أول مطلع من الخروج شيخ فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة النبي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت ما أغني عنك من الله شيئا فجمع الجميع ما أغني عنكم من الله شيئا وفي رواية قال سألوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إليه نزل سارعة سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ الأمر. خلاص خلاص. فجمعهم جمع الأولين والآخرين من أهله وقال لهم ذلك يا عباس عم النبي لا أغني عنكم من الله شيئا سألوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا ثم قال غير أن لكم رحما أبلها ببلالها قال أن لكم رحما أبلها ببلالها بقولي وأنزل عشرتك الأقربين عرفتك الأقربين الأذنين منك وأنزل عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين عليه الصلاة والسلام فطلب أن يكون رفيقا هينا لينا عشان كده اخفض الأسباب من هنا يدعونه فأمر الله جل وعلا أن يكون أرفق ما يكون بمن يدعوه واخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين هذا في أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الربح بشيء إلا زانه وما نزع بشيء إلا شانه وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي الرفق ما لا يعطي على غيره وقال الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القول لم فضوا من حولك. لذلك قال اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ولما ورد النبي صلى الله عليه وسلم اليأس من حالهم اشتد عليه ودعا عليه وقال اللهم اعني عليهم بسنين كسنين يوسف. قال اخذ جناحك من المؤمنين فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. هذه ايه عظيمه جدا جدا نقف معها في امر مهم. قال فان عصوك يعني العشيره والاثنين من اهلك او الاقربون من اهلك، فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. هو الان في براءه من الكفر ومن الشخص ومن الديانه وبراءه من العمل. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. لو قلنا مما تعملون يعني من كفركم الذي أنتم عليه، فالبراءة من عملهم الذي أقاموا عليه براءة من أنفسهم، ولأن الله تعالى أمره بذلك. فالولاء والبراء أصل وركن من أركان الدين، من أركان التوحيد. ولذلك لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لم يأذن له وأذن له أن يزور قبرها، لأن الله منع من الاستغفار للمشركين. ولذلك اعتذر لإبراهيم، أي بين عذره عندما قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. أو يقال على التعميم فإن عصوك يعني أهل الإيمان لو عصوك فقل إني بريء مما تعملون، هذا العمل أنا أبرأ منه وما برئ من دينهم ولا منهم لأنهم من أهل الإيمان. ولكن انظر في سورة التوبة في التصريح في هذا الباب أن الله بريء من المشركين ورسوله. قال فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، إني بريء مما تعملون يعني من كفركم الذي أنتم عليه، فأنا أبرأ إلى الله من هذا الكفر. تلبسوا به ودعاهم إلى الإسلام وأمرهم بالتوحيد. لكنهم من قادوا اتبع هواهم وخافوا على سلطانهم ودنياهم، مع انهم لو اعطوا هذه الدنيا اخذوا الدنيا والاخره، ولو انقادوا لله جل في علاه جعلهم ملوك الدنيا باثرها. وقالها عتبة لهم، قال سيظهر على العرب وتظهرون معه بظهوره، لكنهم من صاعوا يخافوا على سلطانه وهيبته، فلم ينزل تحت رايه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عمه قال لا يعلو اسمي راسي كبرا، والكبر منعه من الاسلام. قال فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون. وهذه كانها لفت انتباه الى ان حسن التوكل على الله جل وعلا لا يستتم الا بالبراءه من الكفر، وكان البراءه من الكفر ميل القلب لغير الله جل وعلا، فهذا كفر. اي ميل فيه نوع شرك، اي ميل قلب لغير الله جل وعلا فيه نوع شرك، وهذا يغضب عليه الله جل وعلا. وما يرضى الله تعالى ان يميل القلب لغير الله. شوف مع تمام التوحيد في قلب يوسف عليه السلام، لما كان بعض الإشارة في ميل، لما قال له اذكرني عند ربك، في هناك رواية في السنن حسنها بعض العلماء، فقال لولا الكلمة التي قالها يوسف ما مكث في السجن بضع سنين. سبحان ربي العظيم، الله المستعان، اللهم اغفر وارحم وارحمة تعرف انك انت العزيز الرحيم. نعم. قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. وهذه ان شاء الله نكملها مع ختام السورة، تكون غدا باذن الله في اسئلة الطريق. نعم الفوائد المطلقة أولا. أعمل فوائد مستنبطة في التفسير. تفضيل الله لهذه الأمة باختيار القرآن لها كتابا. تفضيل الله لهذه الأمة باختيار القرآن لها كتابا محفوظ. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك قال وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جيد نبدأ في كتاب مع كتاب المهذب كتاب الفرائض. كتاب الفرائض باب ميراث.